تسرحون وتمرحون وتتكاثرون فلا تؤمرون ولا تنهون. كلا والله خاب وخسر وضل وغوى من ظن أنه خلق للدنيا وزينتها. أولئك الذين قال الله عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سماء رفعت وأرض بسطت وجبال وضعت وأرزاق قسمت وأقيم سوق الجنة والنار وانقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كلا والله ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى إن إلى ربك الرجعى يأتي ذلكم المشرك بعظم الرميم فيفته في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول يا محمد أيحيي ربك هذا؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام نعم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. قال الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال الله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على اللطيف الخبير؟ ألا حسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد من ذلك اليوم. أيظن من مسيء أنه لن يجازى على إساءته؟ لا بد أن يجازى المحسن على إحسانه وأن يجازى المسيء على إساءته. لا بد من يوم يجتمع فيه الظالم والمظلوم. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. الله يرد على هؤلاء الجهلة الذين يظنون أنما وجدوا عبثا أنما وجدوا على الأرض هملا. أن يترك سدى؟ الله خلق لك كل شيء وهو أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث أبي برزة قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: لا بد من الموت، ولا بد من الحشر والصراط والميزان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره، فيما أفناه، الأقوال، الكلمات، الأفعال، الأوقات. عصاه الله ونسوه، وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: وعن شباب فيما أفناه، أكان شباب خير وشباب مساجد وشباب قرآن، أم كان شباب حرام وأفناه؟ ما خلقك الله لتحرق عمرك بالمسلسلات، ما خلقك الله لتحرق عمرك بالأفلام الساقطة، ما خلقك الله للمخدرات، ما خلقك الله لتحرق هذا العمر بالحرام. أكان شباب خير أم كان شباب فجور وآثام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ ماذا عمل به؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. جاء عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوما: حدثوني بأعجب ما رأيتم في الحبشة. قالوا: بينما امرأة أجوز تمشي وعلى رأسها قلة، إذ جاء فتى فدفعها حتى سقطت على ركبتيها، فنظرت إليه وقالت: ستعلم يا غدر غدا حينما يوضع الكرسي وتنطق الأرجل والأيدي، ستعلم ما حالي وحالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مجموع له الناس. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يخرج النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم يخرج من الجوع، فداه آباؤنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناؤنا وأموالنا ودماؤنا. يخرج عليه الصلاة والسلام من الجوع، ويخرج أبو بكر وعمر من الجوع. فبعد أن أكلوا عند ذلكم الأنصاري، ينظر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهم: والذي نفسي بيده إنكم ستسألون عن هذا النعيم يوم القيامة، إنكم ستسألون عن هذا النعيم يوم القيامة. فلا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل بأمر من الله. قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد اش ما شئت فإنك ميت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد اش ما شئت فإنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. عجبا والله، كم تسعى جاهدا لتحقق المستقبل لخمسين عام، ألا تخاف؟ ألا تحقق المستقبل ليوم مقداره خمسين ألف سنة؟ ليوم واحد مقداره خمسين ألف سنة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أمة الإسلام، يقول ربنا جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ألا فاغتنموا الأيام، ستسألون عن الليالي، ستسألون عن الصغير والكبير، ستسألون عن العظيم والحقير، ستسألون والله حتى عن القطمير، وقفوهم إنهم مسؤولون. ألا فاغتنم الساعة التي أنت فيها، الرسول عليه الصلاة والسلام يناديك، الرسول يناجيك، قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وحياتك قبل موتك، فلا إله إلا الله. ربما تنام فلا تستيقظ إلا على داعي الموت، ربما تنام فلا تستيقظ إلا على نفخ في الصور، لا إله إلا الله. ربما تقول الكلمة فلا تكملها، وربما تأكل الأكلة فلا تكملها، وربما تشرب الشربة فلا تكملها. ألا فأفق من رقدتك، ألا فاستيقظ من نومك، ألا فعد إلى ربك وخالقك. أمامك يوم عظيم، هل نسيت الموت وما فيه من الأهوال؟ إنها الساعة الحاسبة والساعة القاسمة، إنها الساعة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر، إنها الساعة التي تخرج من صميم القلب الآهات والزفرات. رب ارجعون، رب ارجعون، رب ارجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلقنا لعبادة الله، خلقنا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا أمة الإسلام، فلننقذ أنفسنا من عذاب الله. هل نسيت الموت وما فيه من الأهوال؟ إن من ورائك الموت يا عبد الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أصبحت القلوب ناهية، شغلنا بالجوالات، شغلنا بالضيعات، شغلنا بالزوجات، شغلنا بالبنين والبنات، عن دين رب العالمين، عن توحيد الله رب العالمين، عن الخلافة في هذا الأرض بتوحيد الله رب العالمين. ألا فاستفد من غفلتك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن من ورائك القبر وما فيه من الأهوال، وما فيه من الشدائد، وما فيه من السؤال والجواب، وما فيه من منكر ونكير. فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. قل لي بربك أول ليلة، أول ليلة في القبر كيف تكون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يا أخي الكريم، إن من ورائك حشر، إن من ورائك حشر وبعث ونشور. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. سيخرج الكبير والصغير، سيخرج الجميع ليجتمعوا في أرض المحشر، في أرض بيضاء كبرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، فلا تعلم فيها رئيسا من مرؤوس، ولا غنيا من فقير، ولا عظيم من حقير. فلا إله إلا الله. يخرجون يخرجون إلى ربهم، إنها محكمة الله، لا بد من الحساب ولا بد من الجزاء. يا أخي الكريم، أنسيت الصراط والميزان؟ أنسيت الحشر وأنت عريان؟ غدا بين يدي الواحد الديان، ذلك يوم مجموع، ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مجموع، مجموع له الناس، وذلك يوم مشهور. فلا إله إلا الله، يوم يلتقي القاتل بالمقتول، والظالم بالمغضوب، والسارق بالمسروق، في محكمة الله، في محكمة الله. ألا فاغتنم، ألا فاغتنم حياتك قبل موتك، ما هي إلا أن يقال فلان مات، وتنتقل إلى الدار الآخرة وما فيها من الأهوال، فإما روضة من رياض الجنان، وإما حفرة من حفر النيران. النجاة، النجاة، اجعلوا الموت نصب أعينكم، استعدوا للقاء الله. ألا فكوا على خطيئتكم، ألا فاستعدوا للقاء ربكم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.